هذا سؤال من امرأة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو كتب على لسانها، يقول في يوم خروج من المدينة، خروجي من إلى مكة يؤدي العمرة، فجاءتني الدورة الشهرية، فكيف أعمل؟ علما بأن الدورة جاءتني صباح خروجي. تحرمين من الميقات، أو تحرم من الميقات وإن كان عليها الحيض، عليها الدورة، وتبقى محرمة في مكة حتى تطهر، ثم تطوف للعمرة وتسعى وتقصر، تكون قضت عمرك. يقول نريد أن نفهم، أحسن الله إليك، في بعض الأحيان تكون المرأة مرتبطة برفقة، وفي هذه الحال يعني أحابستنا هي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحابستنا هي، تحبس رفقته. أنت أقول أحسن الله إليك يا شيخ، الآن ما دخلت في النسك، ما دخلت في النسك، ما دخلت في النسك، لها مخرج، يعني لها مخرج، ما تدخل النسك حتى، لها مخرج، ما دخلت في النسك فلها مخرج لا تدخل في النسك. لكن لو أحرمت أرادت أن تحرم ومعها يعني معرفة بأنها حسب العادة أنها تنتهي عادتها قبل أن ينصرفوا، فهذا حسن. يقول إيه، نريد أن نفهم الحجة التي لا يظهر فيها للنصارى عذر لعدم الدخول في الإسلام. لو لهم حجة عذرناهم، أقول لو لهم حجة عذرنا، ما لهم حجة حتى نبين لك الحجة أو تفهم الحجة، ما لهم حجة، حجتهم داحضة. أين سبحان الله، بعض الأسئلة عجيبة. يقول نريد أن نفهم الحجة، ما نرى لهم حجة، ليس لهم حجة، حجتهم داحضة إذا لم يدخلوا في الإسلام، لأن المسيح عيسى بن مريم يقولهم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو سينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس لهم حجة. يقال إن اللقمة الحرام تمنع الدعاء 40 يوما، وأنا أعمل لبيع الملابس الأطفال أو الحريم، ويقال إن في بعضها شبهة، فهل ذلك يمنع قبول الدعاء؟ هو على مسألة 40 يوما أو كذا، هذه ما أعرفها، لكن أطب مطعمك تستجب دعوتك. نعم، فهذا هو الفصل، أن يعني عدم طيب الطعام وعدم أكل الحلال، الاقتصار على الحلال، أكل الحرام من موانع إجابة الدعوة، كما في حديث الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له. ما مسألة يعني تقول تعمل في بيع الملابس، يا أخي لا، خلاص تعمل في بيع الملابس أطفال وحريم، ما ما ما دخل هذا، إذا كانت ملابس معتادة للأطفال أو الحريم أو كذا، وأنت أيضا لا تبيعها يعني لمن يأتيك من النساء اللاتي ربما تخاف الفتنة من مكالمتهن، أو يأتينك وهن متبرجات، وإنما تبيعها يعني تبيعها للرجال، أو تبيعها مع عدم الفتنة والابتعاد عن الفتنة. مسألة إن في بعضها شبهة، لا شبهة، إذا كانت هذه الملابس يعني لا أدري ما معنى شبهة، لأنك تبيع ملابس يمكن أن تستعملها المرأة إذا كانت ضيقة أو كانت شفافة، تستعملها عند زوجها وعند يعني في خلوتها في بيتها لتخفف بذلك. يعني الحاصل أنه مثل بيع العنب، فتبيع العنب، لكن إذا عرفت أن من يشتريه يتخذه خمرا فلا تبيعه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أصلي صلاة ومعها أختها، لأنني بدأت أصلي وعمري أكثر من 20 سنة، فهل هذا إيش؟ فهل هذا في المذهب، فهل هذا في المذهب المالكي موجود؟